يعني الأسئلة كتير جدا حوالين موضوع زكاة الفطر، فنحاول كده النهاردة إن شاء الله إن إحنا نبسط الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر واحدة واحدة، بحيث إن شاء الله تكون على بينة في مسألة زكاة الفطر. أول حاجة معانا النهاردة يعني إيه زكاة الفطر؟ العلماء الحكومة يسموا لنا زكاة الفطر سموها حاجتين، بعضهم سماها بزكاة الفطر باعتبار الوقت الذي يخرج فيه زكاة الفطر اللي هو بالفطر من رمضان، لأن هي بتخرج يوم العيد زي ما هنعرف دلوقتي. وبعضهم قال لا، ده هي اسمها زكاة الفطرة أي الخلقة، فهذه الزكاة أنت بتزكي بيها عن بدنك. تمام كده التسمية؟ طيب النقطة الثانية، ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع لينا زكاة الفطر؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزكاة الفطر؟ زكاة الفطر الحكمة من وراءها حاجتين، حاجة متعلقة بيك أنت كواحد بتخرج زكاة الفطر، وحاجة متعلقة بغيرك اللي هم الفقراء والمساكين اللي هم هياخدوا زكاة الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: هي طعمة للمساكين ومطهرة للصائم عن اللغو والرفث. احنا واحنا صايمين بنتنرفز، بيطلع منا لفظ كده، بنشتم حد، بيبقى فيه شوية غضب، بيبقى فيه شوية معصية، فيشاء الله سبحانه وتعالى اولا انه يشرع علينا زكاة الفطر علشان الذنوب اللي احنا وقعنا فيها في رمضان نقصت الاجر شوية، خلتنا بدل ما ناخد 100% اخدنا 70-80%. فربنا سبحانه وتعالى يريد ان احنا نخرج من رمضان واحنا واخدين 100%، ففرض علينا زكاة الفطر دي علشان زكاة الفطر دي تكون بمثابة 30% اللي وقعوا مني بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب التقصير، علشان 70-80% يطلعوا ل 100%، فانت تبقى خارج من رمضان ان شاء الله ب 100% باذن الله. الامر الثاني ان احنا نفرح ونجبر بخاطر الفقراء والمساكين في يوم العيد، حتى ان ورد في بعض الروايات وان كان في اسنادها ضعف ان زكاة الفطر كان النبي يقول في شأنها: اغنوهم بها. يعني ادوا زكاة الفطر تغنوهم بالمعنيين. هل تغنوهم هنا بمعنى تغنوهم عن سؤال الناس؟ ده قول. القول الثاني تغنوهم بها اي ادوهم من زكاة الفطر ما يكفيهم فيكونوا من الاغنياء بين الناس. فزكاة الفطر هي من باب جبران الخاطر للفقير والمسكين في هذه الايام. طب ايه حكم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فرض، مش سنة ولا شيء مستحب، هذه فرض. قال ابن عباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهي فرض، يعني ما ينفعش نأثر فيها، يعني ما ينفعش نتأخر عن وقتها اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه لينا. زي ما انا حريص على صلاة العصر دلوقتي لان هي فرض، زكاة الفطر ايضا هي فرض. طيب ايه مقدار زكاة الفطر؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن زكاة الفطر بين ان هي تخرج طعام، كما في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من بر، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من اقط اللي هو اللبن المجفف. وده ورد في حديث ابن عباس وورد في حديث ابي سعيد رضي الله عنهما، وده اللي خلى جمع كبير من العلماء زي الإمام أحمد زي الإمام مالك زي الإمام الشافعي قالوا إن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، وده قول ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وتبعه على ذلك الإمام البخاري وتبعه على ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وتبعه على ذلك جمع كبير من التابعين، أنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يخرجها مالا. فإحنا الآن أمام قولين كبار للعلماء كبار من أهل العلم. يمكن الأكثر وده قول الجمهور إن هي تخرج طعام، ولكن من قال إن هي تخرج مال فده قول معتبر، ده قول معتبر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه توسط في المسألة وأتى بقول جميل جدا، قال: يا جماعة لابد عند إخراج زكاة الفطر ان احنا نراعي فيها مصلحة الفقير عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم. انا بقال اغنوهم. طيب خلونا نقول النهاردة ان انا واحد من قرية من القرى، وطبيعي جدا كل واحد عنده حتة ارض بيزرعها بيجيب لي شوية من المحصول اللي جابه، فانا عندي في البيت غلة قد كده، هتجيب لي غلة؟ انا استفدت ايه؟ انا محتاج فلوس، انا محتاج فلوس. فالشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال احنا هنراعي في مساله زكاه الفطر حال الفقير، اذا كان اللي يغنيه طعام هنديله طعام، اذا كان اللي يغنيه مال هنديله مال. ده باختصار ملخص الاقوال اللي في المساله. اللي عايز يتعبد لله عز وجل بقول جماهير العلماء فيطلع طعام، ده اللي انا بتبناه دايما، القول اللي انا بتبناه دايما والقول اللي انا بحبه دايما وبميل اليه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومشى مع جمهور العلماء. طيب واحد تاني قال لا انا اطلع الفلوس، خلاص انت حر، انت بتتعبد لله عز وجل، انت مقلد بتقلد جمع كبير من العلماء، فخلاص هذا لك. طيب نطلعها قد ايه زكاة الفطرة؟ على يعني مقدارها بقى قد ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هي الصاع، والصاع 2.5 كيلو تقريبا، يعني انا اشوف لو اطلع عدس طلع ما يساوي 2.5 كيلو عدس، 2.5 كيلو تمر، 2.5 كيلو شعير، تمام كده؟ فيقول لك طب ما هي عندنا نقطة، ودي بقى المهمة قوي اللي لازم ناخد بالنا منها. لو هتطلع رز مش هيبقى صاع، هيبقى نصف صاع. نصف صاع يعني ايه؟ يعني 1.5 كيلو تقريبا. الرز بالذات بيكون 1.5 كيلو مش 2.5 كيلو زي باقي الاشياء. ليه؟ لان الصحابة رضي الله عنهم لما وزن الرز بالصاع النبوي وجدوا انه يساوي نصف الصاع من التمر وغيره من الامور اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فقالوا ممكن نطلع 1.5 كيلو رز، فيكون مقدارها في زماننا قد ايه؟ 1 كيلو مثلا ب 30 جنيه، يبقى 1.5 كيلو تقريبا ب 45 جنيه، يبقى ده 45 جنيه، ده اللي مفروض على الفرض. طب انا بطلع زكاة الفطرة عن نفسي انا عنك وعن من تمون. يعني ايه عن من تمون؟ انا والله انا اللي بصرف على والدي ووالدتي وزوجتي واولادي، يبقى لما اجي اطلع زكاة الفطرة اطلعها عن مين؟ عني، عن والدي ووالدتي وعن زوجتي واولادي. مقدارها قد ايه؟ ما يساوي 45 جنيه، اللي هو 1.5 كيلو رز تقريبا. طيب انا لو واحد بيقول لي انا زوجتي حامل، هل يا ترى اطلع على الجنين؟ هل اطلع على الجنين اللي في بطنها؟ الحنابلة قالوا لان سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يستحب ان يخرج عن الجنين، كان يستحب ده. الجمهور قالوا لا، احنا ما نقدرش نطلع عليه زكاة غير لما ينزل من بطن الام ويبقى انسان حي كده، تمام كده. وعلى كل هذا من باب الاستحباب لا من باب الايه؟ لا من باب الفرضية. طيب هنعطيها لمين؟ هنعطي زكاة الفطر لمين؟ هنعطي زكاة الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المساكين فليس معناه المساكين بس، لا، ممكن نديها للمساكين، ممكن نديها للفقراء، ممكن نديها للناس الغارمين اللي واقعين في ديون كبيرة جدا مش قادرين يسدوا، فهي مصارفها مصارف الزكاة، تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعد كده، طب احنا نطلع بقى زكاة الفطر امتى؟ نطلع زكاة الفطر امتى؟ اما وقت الوجوب الواجب عليك فمن بعد صلاة فجر يوم العيد لحد الصلاة، في الفترة دي تطلع زكاة الفطر بتاعتك. تقولي بس الوقت ضيق شوية وانا الوقت ده صعب ان انا اطلعه، وانا هروح لمين الساعة 6 الصبح ولا الساعة 5 الصبح؟ صعب عليا جدا ان انا اعمل كده. اقول لك خلاص، في عندنا وقت الجواز اللي قاله ابن عمر رضي الله عنه، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين، وفي رواية او 3، يبقى انا عندي وقت وجوب. لو عندك المقدرة، بخاصة بقى في القرى والارياف دي بتبقى سهلة بالنسبة لهم، وانا خارج لصلاة العيد اروح ادي زكاة الفطر الفقير وانا رايح لصلاة العيد، يبقى جزاكم الله خيرا، ده افضل وقتها. طب بالنسبة بقى للجمعيات اللي عندها 60 طن و70 طن رز وهتوزعهم، هنقول لهم وزعوا ما بين الفجر وصلاة العيد؟ ده لا يمكن، مش هيعرفوا. انما يعملوا بقى هنا ايه؟ نقول لهم بقى انتوا عندكم قبل العيد بيوم او يومين او 3 متاح ليكم ان انتوا توزعوا زكاة الفطر على الناس، تمام كده؟ طيب انا نسيت زكاه الفطر وجيت اصلي العيد لقيت الامام بيتكلم عن زكاه الفطر قلت يا نهار ابيض انا ما طلعتهاش وقتها خلص وقتها خلص ولكن الحق لسه في رقبه الانسان صلي صلاه العيد واطلع جاري طلع الايه طلع زكاه الفطر يعني هي لسه في رقبتي حتى لو وقتها خلص زي بالظبط كده انا دلوقتي نمت راحت مني صلاه الظهر وجاء صلاه العصر بقول خلاص وقت صلاه الظهر خلص فمش هصليها ولا بصليها لازم تصليها فنفس الكلام بالنسبه لزكاه الفطر لو في يوم من الايام انا نسيت حصل اي ظرف كلفت حد يطلع لي زكاه الفطر بتاعتي وبعد كده قال لي والله ده نسيت ما طلعتهاش ففي الوقت ده احنا هنعمل ايه بعد صلاه العيد تطلعها مباشره لان هي حق موجود في رقبتك دي بعض المسائل السريعه المتعلقه بزكاه الفطر يا رب تكون كده المعاني واضحه واهم حاجه عندي بلاش شكله كل سنه نطلع اكل ولا نطلع فلوس خلونا نبقى مركزين الفتره دي في طاعتنا وعبادتنا وقربنا من ربنا عز وجل احنا فهمنا القصه خلاص الجمهور بيقول طعام ابو حنيفه بيقول مال وكل قول له ادلته وله وجهته نركز بقى في طاعتنا وعبادتنا ما ننشغلش بالمشاكل اللي بتقوم دايما والشكله اللي بتقوم دايما بين الناس هنعمل دي ولا هنعمل دي بس حد عنده سؤال في زكاه الفطر اتفضل حاضر هو بيقول دلوقتي والدنا الكريم بيقول طبعا هي 70-80 جنيه احنا لو هنحسب مثلا ان كيلو رز ب 30 جنيه في 2 كيلو ونص يبقى 30 و30 ادي 60 و15 احنا دخلنا في كام؟ في 75 جنيه ده لو هنحسب ان الصاع من الرز 2 كيلو ونص هيطلع بالظبط من 70 ل 80 جنيه ولكن انا عندي قول الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه وسائر الصحابه قالوا يا جماعه الرز مستثنى الرز ما يبقاش 2 كيلو ونص الرز هيبقى كيلو ونص بالظبط تمام كده طيب انا بقى مش هطلع بقى ال 45 جنيه بحد ادنى اللي انت قلت عليهم انا عايز اطلع اكتر من كده اقول لكم ناخد بالنا من حاجه ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاع من شعير صاع من زبيب صاع من اقط لو جبنا النهارده الصاع الزبيب كيلو الزبيب بيساوي كيلو الشعير بيساوي كيلو لبن المجفف لا طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم نوع في القيم كده علشان ده يكون بيتناسب مع ظروف الناس اللي الناس اللي هي فعلا حالتها يدوبك على القد اللي رايح على القد اللي جاي ولا اللي جاي على القد اللي رايح ويقولوا ايه ايا كان ف يعني هو ظروفه على قد موظف مثلا نقول له خلاص على قد كيلو ونص رز طيب ما شاء الله واحد ما شاء الله عنده محلين ثلاثه وربنا سبحانه وتعالى موسع عليه نقول له لا انت زود القيمه شويه انت هات مثلا على الزبيب مثلا انت هات على العدس مثلا ب 60 جنيه النهارده مثلا يبقى 60 كام 90 انا اسف معلش حقك عليا ب 90 جنيه مثلا يبقى 90 و90 180 و45 225 يقول له انت زود 225 مثلا علشان انت ربنا سبحانه وتعالى موسع عليك. واحد بقى ما شاء الله ربنا موسع عليه قوي وفتح عليه قوي بقى مصانع وعقارات و و و الى اخره نقول له لا انت بقى هات اللبن المجفف كيلو اللبن المجفف النهارده مبلغ وقدره. يبقى انت هات لنا على اللبن المجفف يبقى كل واحد بياخد على حسب ايه؟ حسب استطاعته. احنا دورنا نقول ايه نقول ان الحد الادنى خالص حد الادنى خالص لزكاة الفطر كيلو ونص رز قال له من 45 جنيه على الرز ب 30 صح طيب يبقى 35 قول يا سيدي 50 جنيه يبقى الحد الادنى 50 وبعد كده الانسان منا ايه كل ما ربنا وسع عليه يزود شويه ماشي حد عنده سؤال تاني اتفضل هل زكاة الفطر تجوز للأقارب؟ إذا كان الأقارب فقراء فكده يجوز ولك الأجر مرتين لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة يجوز أن ندي الأقارب إذا كانوا فقراء مساكين طب هل يجوز أن أنا زكاة الفطر بتاعتي مثلا كواحد أديها لاثنين ثلاثة او هل يجوز لي ان انا يكون عندي مثلا 3 4 جايبين زكاة الفطر اديهم لواحد قالوا يجوز لان زكاة الفطر الواحد تخرج للجماعه وإذا جت الجماعة تخرج للواحد، ولكن بشرط حاول بقدر المستطاع إن النفع يعم على فقراء المسلمين. ها حد عنده سؤال؟ جزاكم الله. قول. طيب هل الفقير المعهوش ده عليه زكاة فطر؟ احنا قلنا لا، لان زكاة الفطر واجبة على من يملك قوت يومه وقوت اولاده وعنده فضل عنده، انما الفقراء بياخدوا زكاة الفطر ما يطلعوش زكاة فطر. تمام جزاك الله خير. بيقول لي تخرج مال ولا طعام؟ اقول له ايه ده بقى؟ احنا صايمين. الله المستعان. جزاك الله خير.